أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: والتخلف، بعد أن انتهى من أحكام السبق، قال: والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. التخلف عن الإمام، كيف يتخلف عن الإمام؟ يعني يتأخر، الإمام يركع ولا يركع، ثم الإمام يرفع من الركوع وهو لم يركع، هذا تأخر عن الإمام، مظبوط؟ فالتخلف عن الإمام بركن الركوع مثلا، كان يركع الإمام ويرفع وهو في القيام ما زال، فإن تخلف عمدا تبطل الصلاة، إن فعل هذا عمدا بطل الصلاة. وإن تخلف بعذر مثلا زحام أو سهى في الصلاة فركع الإمام ورفع الإمام، فعند أو زحام فلم يدرك، لم يعني يعرف الإمام ركع ولا لا، ثم علم أن الإمام ركع ورفع، فماذا يفعل؟ نقول يفعل يلحق الإمام، يعني يركع ويرفع ويدرك الإمام وتصح الصلاة وتصح الركعة. لكن لو أنه تخلف لعذر كنسيان وكذا، ثم انتبه أن الإمام رفع من الركوع، فعند ذلك يلزمه أن يأتي بهذا، فإن لم يفعل ذلك لم يلحق إمام وتبطل الركعة. إذا لم يلحق الإمام لعذر تبطل الركعة فقط. طيب، وإذا تخلف بركنين فأكثر، يعني الإمام ركع ورفع والإمام قائم، ثم سجد الإمام هنا والإمام ما زال اعتدل، انتهى، راح الاعتدال وراح الركوع قبل أن يرفع، والمأموم لسع ما أدركه، فيكون فاته بركنه، فنقول إن فعل ذلك تعمد هذا من باب أولى أنه ستبطل صلاته، وإن تخلف لعذر فعليه أن يلحق إمامه يفعله، يفعل ما تخلفه أو تخلف عنه ثم يدرك الإمام، فهنا تصح الصلاة والركعة. أو أنه لا يفعله لعذر فإنه تبطل، لا يفعله لعذر، انتبه، لو إذا لم يفعله لعذر مع عدم أو مع أمن فوت الركعة التالية، يعني فاته أكثر من ركن فخشي إن اشتغل بالأركان أن تفوته الركعة الثانية، فإذا هنا إذا خشي أن تفوته الركعة التالية فنقول هذه الركعة تبطل. أما إذا لم يلحقه لغير عذر فالصلاة تبطل كذلك. إذن التخلف بركن إن كان لعذر أدرك الإمام انتهى الموضوع، وأما إن كان لغير عذر لم يلحقه ولم يدركه تعمد فإن الصلاة تبطل. انتقل يا شيخ، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. طيب، الله افتح قوس عند قوله ومعناه، عبارة صاحب المبدع، صاحب المبدع ما هي؟ من هنا بدأت ومعناه، اقرأ إلى أن ينتهي كلام المبدع. إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر. نعم، أيوة. وهو عام في كل الصلوات. نعم. مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. انتهى الآن كلام صاحب المبدع، أغلق القوس. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول يسن الإمام التخفيف مع الإتمام، والحديث معروف. صاحب المبدع فسر هذا، قال معناه أن يقتصر على أدنى الكمال، على أدنى الكمال، مع أنه سبق قبل كذا في نسخة الحاشية في صفحة 44 في نفس المجلد، في نفس المجلد اللي هو المجلد الثاني في 44 عند الكلام على صفة الصلاة، لما كان يتكلم عن صفة الصلاة عبارته كيف كانت؟ قال: والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر، هكذا ولا لا؟ وجدتموه؟ خلاص، وأدناه للإمام عشر، وهنا يقول يقتصر على أدنى الكمال، فمعنى عشر للإمام ولا ثلاث من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وكان عددهم يعني المأمومون محصور، أما لو عدد كبير ما يقدر يعرف يؤثرون التطويل أو لا. قال وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، في الفجر بطوال المفصل، ومسألة أدنى الكمال وبالنسبة للإمام، لأنه قال وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشرون. طيب ثم قال مع أنه يستحب، هذا التنظير بس هنا في إشكال في الحاشية، صاحب الحاشية قال هذا تنظير من مين؟ على قول صاحب المبدع، صح ولا لا؟ لا، هو كلام من كلام صاحب المبدع، هو إذا كان هذا التنظير سيكون على صاحب المقنع. طيب تفضل. يعني معناه أنه إذا أنه الإمام يراعي المأمومين، فإن كان في تسبيحاته العشر تطويل يخفف عنهم. طيب أكمل يا شيخ. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم. لقول أبي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه. أيوه. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني. إذن في صلاة خوف ضع رقم واحد، يقول إلا في صلاة الخوف في الوجه الثاني. إيش هو الوجه الثاني؟ إذا كان العدو في غير القبلة، فالذي يحصل إنه الإمام في الركعة ينتقل إلى الركعة الثانية ويقف لتتم الفرقة الأولى، ثم تذهب ثم تأتي الفرقة الثانية ويتم بها، فتكون الثانية أطول من الأولى في هذه الصورة فقط. طيب إلا في صلاة خوف، والصورة الثانية وبيسير رقم اثنين، يعني وإلا إذا كان تطويل الثانية على الأولى تطويلا يسيرا كسبح والغاشية، يعني الثانية أطول بيسير من الأولى فلا بأس. إذا لا بأس في الصورتين، في صلاة الخوف وفي صلاة الخوف الصورة الثانية وفي الزيادة اليسيرة. أكمل يا شيخ. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. نعم. لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. نعم. تفلات يعني غير متطيبات، وهذا طبعا يكره منعها إلا إذا خشي فتنة عليها فيمنعها. نعم. أما بدون سبب لا. نعم. وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة. نعم. وبيتها خير لها لما تقدم. نعم. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته. طبعا أقصد ما تقدم في الحديث المتقدم اللي هو الحديث وليخرجن وبيوتهن خير لهن في الرواية. نعم تفضل. ولأب ثم أخ منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا. نعم. يعني وليها أبوها أو أخوها يمنع موليته من الخروج إذا خشي فتنة أو ضرر. طيب ويمنعها ومن الانفراد، معناه أنه يمنعها من الخروج هذا أولا، ويمنعها أيضا من الانفراد، يعني الانفراد عنه في الخروج أو في المسكن أو نحو ذلك، له أن يمنعها من الانفراد خشية عليها، لأنه لا يأمن، يعني لا يأمن الفساد عليها أو من يفسدها أو من يعني يعتدي عليها، المرأة تبقى ضعيفة تحتاج إلى من يحميها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. نعم، إذن عند قوله الأقرأ هذا الأول، هذا رقم واحد. ثم إن استووا في القراءة الأفقه، هذا الثاني لما تقدم. طيب أكمل الآن. فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. نعم، قدم بسبب الميزة إنه أفقه أو أقرأ. طيب، وإن كان فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة. نعم، ثم أكثرهما قرآنا. يعني لو كانوا كلاهما في القراءة جيدان يصير أكثرهم قرآن، أكثرهم حفظ. نعم، أيوة. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. فقيه أمي يعني لا يحسن الفاتحة. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم، لأنها صلاة فيعني نحتاج إلى قراءة الفاتحة ولا يحسن الفاتحة، فيقدم عليه القارئ الذي يحسن الفاتحة لكن لا يعرف أحكام الصلاة. طيب، قال وإن اجتمع فقيهان. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم. نعم، يعني إذا كانوا في القراءة سواء. طيب، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، هذا رقم ثلاثة، بقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم. نعم، متفق عليه. نعم. ثم مع الاستواء في السن الأشرف، هذا الرابع، وهو القرشي، الشرف يعني بالنسب. نعم، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش. نعم، إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، قياس يعني يقيس الإمامة الصغرى في الصلاة على الإمامة الكبرى. نعم، ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم، هذا طبعا إذا استووا في القراءة وغيرها مما سبق. طيب، أكمل باقي الخامس والسادس. ثم الأقدم هجرة، هذا الخامس، أو إسلاما. نعم، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، هذا السادس الأتقى، اكتبوا عندها الآن هنا. وظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن، تقديم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة على الأسن على السن، لأنه هنا الآن المصنف قدم السن واختاره الموفق والشارح وغيرهما. طيب، نكمل يا شيخ. واختاره الموفق والشارح. نعم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع، هذا السابع يصير بالقرعة. إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع، القرعة عند المشاحة، أما إذا تنازل بعضهم خلاص. طيب، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. انتهينا الآن. الآن سيشرع في إيش؟ في تقديم آخر. قال وساكن البيت واحد وإمام المسجد اثنين أحق، ساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة، يعني تصح إمامته ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ وأوفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود، هو الحديث في مسلم ترى. لكن يصير ساكن البيت أولى إلا إذا تنازل، إمام المسجد أحق إلا إذا تنازل. طيب، قال إلا من ذي سلطان، مقصود به الإمام الأعظم ثم نوابه كالقاضي، فيقدم عليهما لعموم ولايته، معناه أنه الحاكم السلطان يعني اللي هو الخليفة السلطان الأعظم يقدم على صاحب البيت، وهكذا لأنه ولاية عامة. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت يعتبر. طيب، رقم المسائل التالية، عندنا حر واحد، حر بالرفع الابتداء، وحاضر، اقرأ يا شيخ أنا تعبت، اقرأ حر وحر واحد. بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى. طبعا هو سيريد أن يقول إيش، الحر أولى من عكسه من العبد، والحاضر أولى من البدوي، نعم، والمقيم الثالث أولى من المسافر، والبصير والرابع أولى من الأعمى، والمختون الخامس وهو أولى من غيره اللي هو غير المختون الأقلف، ومختون أي مقطوع القلفة، ومن له ثياب كاملة يعني سادس أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. فهمت علي؟ لأنه قوله وحر مبتدأ، الخبر فين؟ أولى من ضده. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له الثياب على ومن له الثياب ما ذكر. لا، ومن له من الثياب ما ذكر. ومن له من الثياب ما ذكر. أولى. أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. يعني الثوبان، له من الثياب ثوبان تستر وما يستر به رأسه أولى، اللي هو كامل الستر أولى من إيش، من ناقص الستر. نعم. وكذا المبعض أولى من العبد. نعم. والمتوضئ أولى من المتيمم. نعم. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر أو من المؤجر. المؤجر مالك البيت لكن ليس أولى، الآن المنفعة يملكها المستأجر. تفضل. والمعير. والمعير أولى من المستعير. طيب، الآن انتقل إلى حكم إمامة يعني غير الأولى، صحيحة لو صلى غير الأولى؟ تفضل. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، معنى صحيح مع الكراهة. نعم. لحديث إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته. نعم، في رسالته في الصلاة طبعا، والحديث في ضعف. نعم. إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم ولا تصح، فتحرم. إيه خلاص، فتحرم الصلاة إمام المسجد، هذا سبق مسألة إمام المسجد. طيب أكمل يا شيخ، الآن سننتقل إلى الصلاة خلف الفاسق، هل تصح ولا لا؟ سيذكر أنها لا تصح خلف الفاسق، ولا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد. من جهة الأفعال يعني كالمعاصي الكبائر، والاعتقاد كالبدع، أكتب عندها عند قوله خلف فاسق وعنه تصح مع الكراهة، الرواية الثانية تصح عنه مع الكراهة. طبعا الصلاة خلف الفاسق عندهم لا تصح إلا في صورتين، إلا قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، الجمعة إذا تعذرت خلف غيره ما في إلا هو يصلي، أو عيد تعذر ما هو الذي صلى العيد، لأنه مثل العيد والجمعة في الغالب ما تقام في البلد إلا مرة واحدة، لكن إذا كانت تقام في البلد في أماكن كثيرة لا ما صار ما تعذرت خلف غيره، فهمتوا؟ لكن لو كان البلد ما فيه إلا جمعة واحدة وهذا إمام الجمعة فاسق على المذهب لا تصح، الرواية الثانية تصح مع الكراهة، وهذا هو الصواب الله أعلم، على الأقل يعني عند بعضهم. طيب، قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ليش؟ لأنه لو ما صحت في الجمعة والعيد يقول سيفضي هذا إلى ترك الجمعة وترك العيد. هي نعم، أكمل يا شيخ. لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها يعني للضرورة لأنها ضرورة. إيه تفضل. لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. ككافر أي كما لا تصح خلف كافر. إذا لا تصح الصلاة خلف الفاسق على وعلى رواية تصح مع الكراهة، ولا تصح خلف الكافر، الصلاة خلف الكافر معلوم أنها لا تصح، مسألة مقطوعة. نعم. سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. أيوة. لو علم بعد الفراغ أنه هذا الإمام كافر فالصلاة باطلة يعيدها. نعم. طيب أكبر. وتصح خلف المخالف في الفروع. أيوة. وتصح خلف المخالف في الفروع. إيش المخالف في الفروع؟ في المسائل الفقهية، لأنه الذي يخالفك في الفروع الفقهية هذا إيش تعد وتحطه فين؟ تصنفه مع الكافر ولا مع الفاسق؟ طيب هم يذكرون كلمة هنا قالها ابن عقيل ارجعوا إليها وإن شئتم قرأتها عليكم وأنا ما أريد أن أضيع الوقت. ذكرها في كلام ابن عقيل، ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع. هم يذكرون في مثل هذه المسألة، عند هذه المسألة يذكرون مسألة ولا إنكار في مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائل الخلاف. طبعا هذه قضية القضايا الآن عند عامة الناس، عند العوام من المتدينين وغير المتدينين، اللي هو الإنكار في مسائل الخلاف، ننكر ولا ما ننكر، تعلم أول ثم أنكر أو لا تنكر. فهمتوا؟ يعني عامي وينكر، ما هو صحيح هذا. دعونا من هذا. الآن سأقرأ عليكم كلام صاحب الفروع. نقل كلاما عن ابن الجوزي يقول فيه: رأيت جماعة من المنتسبين إلى العلم يعملون عمل العوام. طيب وش هو عمل العوام؟ فإذا صلى الحنبلي في مسجد شافعي ولم يجهر، يعني بالبسملة وكذا، غضبت الشافعية. وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر الشافعي بالبسملة، والشافعي يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم ويقرؤون في الفجر، صح ولا لا؟ طبعا هذه جريمة ينبغي يعاقب عليها القانون. قال: وإذا صلى شافعي في مسجد حنبلي وجهر، يعني بالبسملة، غضبت الحنابلة. وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد هوى يمنع منه العلم. فهمتوا؟ بس يعني احنا، يعني انا اقول من باب انه يعني نراجع انفسنا، يعني من الخطأ ان نكون نحن ندرك اخطاء الناس ونميز الاخطاء وننتقد الناس اذا ضلوا الطريق وكذا، ولا ننقد انفسنا، ولا ننظر فيما نرتكب من حماقات، ولا نتراجع عن التعصب والهوى الذي يعني غلب علينا وأصبح يجري أحيانا في دمائنا مع العروق. فهمت علي؟ يعني أنا هذه المسألة بالذات ما أكثر ما سئلت عنها، حتى إنه من أبشع الأسئلة التي جاءتني، جاءني شخص وقال: إمامنا يجهر يقنط في الفجر ويجهر بالمسملة، ونصحناه مرارا فلم يرتدع، فكيف العمل معه؟ تصور يعني واحد إمامه يجهر بالبسملة في الفجر، هو شافعي، قال إمامنا شافعي ويجهر في الفجر ويقنت في صلاة الفجر ونصحناه، ولا كيف نتعامل معه؟ يعني الآن عندنا مجرم، بس الباقي انتهينا من فرغنا من جرمه وقضينا به، هذا الرجل مجرم ومبتدع وبقي، بس كيف نتعامل مع هذا المجرم؟ فهمت عليه؟ طبعا هذا يا إخوان، هذا إن صدر من الصغار فبسبب الجهل، فهمت علي، وبسبب الهوى وبسبب التعصب، لأنه هو سمع الفتوى، لأن القول الثاني الجمهور لا يجهرون بالبسملة في الصبح، أي ما يجهرون ولا يقنتون في الفجر، هذا مذهب الجمهور. بعضهم ما يجهر بالبسملة وبعضهم ما يبسمل أصلا، ما يقرأها أصلا، فهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الشافعي، وهذا عندهم لهم أدلة، ولكن لهم أدلة. وحتى مسألة الجهر في الفجر فيها أحاديث صحيحة، حتى قال ابن القيم إنه من أراد أن يتبع السنة فليفعلها أحيانا حتى يكون فعلا وافق السنة، يعني يحتاج أحيانا يجهر وأحيانا يقنت ويترك أكثر في أكثر الأحوال. على العموم، فيعني هذا البلاء إذا لم نفطن إلى أنفسنا وإلى أمراضنا، ومش هذه الأمراض فقط، ترى أمراضنا كثيرة، صحيح ولا لا؟ وعمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. فهذا البلاء المهم كانت إجابتي كالتالي، أنا أجبت بكلمة، قلت يعني لو بعث الله الإمام الشافعي هذه الليلة وصلى بك الفجر، إيش راح تفعل معه؟ تصلي خلفه ولا ما تصلي خلفه شيخ؟ فهذا يؤتى من الجهل، والصحيح الصحيح أنه مو الجهل فقط، أحيانا من الجهل فقط، وأحيانا أحيانا جاهل مع تعصب، وأحيانا تعصب فقط سبب هذه المشكلة، أحيانا تكون خليط مزيج من مادتين، فهمتوا؟ ملعقتين جاهل مع ملعقتين تعصب، أخلطها تطلع هذه الحالات، واضح؟ وأحيانا لا، هي أربع ملاعق صافية هوى، لأنه يقرأ في كتب أهل العلم، هذا سيكون من طلاب العلم الأقوياء والمشايخ للأسف، والمشايخ ما هم معصومين، ولا أنا معصوم ولا أحد معصوم، بعض الناس ابتلاه الله بالتعصب، فيقرأ في كتب أهل العلم الخلاف في مسألة الجهر بالمسملة والأدلة وحديث أبي هريرة ومن صححه في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة وكذا، ثم بعد ذلك يصر أنه القول بهذا القول المخالف والقول بهذا القول، وأن من يعتقد هذا أنه لا أخطأ وضل الطريق وخالف النصوص، مو صحيح، خالف النصوص في رأيك أنت، لا تأخذ بهذا، يعني هذا القول إذا رأيته ضعيفا فلا تعمل به، أما أن تنصب نفسك حكما في مسائل الاجتهاد وأن من خالفك فقد ضل الهدى وقد أصاب الضلال، والله هذا هو التعصب بعينه، فهمت المسألة ولا لا؟ بغض النظر أنا أبحث المسألة بتجرد، ثم بعد ذلك يظهر لي أن القول الأول هو الصواب، وهو عدم الجهر بالبسملة مثلا، هذا هو الصواب، خلاص إذا ظهر لك هذا الصواب، سؤال، هذا الصواب يلزمك أنت ولا يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها؟ يلزمك أنت فقط، أما الأمة فلم تؤمر باتباعك، وإنما أمرت باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما أنت ما أنت معصوم، فهمت؟ تقول لكن النصوص واضحة، يا أخي النصوص واضحة لك أنت، أما لي أنا فالذي اتضح لي من النصوص خلاف ذلك، فأتبع من؟ أتبعك أنت ولا أتبع ما ظهر لي من الحق؟ فهمت علي؟ ترى هذا تعصب، هذا تعصب، لكن أحيانا التعصب يغلف باسم الكتاب والسنة، فيصبح تعصب على كتاب الله وسنة رسوله، إنه أنا لا أتعصب لرأيي، أنا أتعصب للكتاب والسنة، يا سيدي الكتاب والسنة ما نصت على قولك، أنت فهمت هذا القول، وأنا كلامي انتبهوا، أنا كلامي ترى هذا مثال، الكلام اللي أقوله هذا في مسألة الجهر والبسملة وغيرها هذا مثال، لكن يمكن أن يعني يشمل هذا، هذه القاعدة تشمل أمثلة كثيرة، أنا أتكلم عموما، إذا كانت المسألة تحتمل والكتاب والسنة أنت فهمت منها معنى، فلا يعني ذلك أنه غيرك لا يجوز له أن يفهم خلاف ذلك، لكن حتى هذا الكلام سأضع له ضابط، انتبهوا هذه مسألة خطيرة، لماذا؟ لأنه سيظهر اليوم من يخرق الإجماع ويقول أنا هذا الذي ظهر لي، أنا نحن لا نتكلم عن المسائل القطعية، أما المسائل القطعية فلا يجوز الخروج عنها، لا يمكن أن يظهر اليوم من يبيح الربا ولا غدا ولا بعد غد ولا فيما سبق، يبيح الربا أو يبيح الخمر أو يبيح الزنا أو يبيح، هذه قطعيات، المسائل القطعية ليس لأحد أن يجتهد فيها، ومن اجتهد فيها زعم يعني أنه اجتهد فيها وخالف الإجماع فلا شك أنه قد انحرف وضل ضلال مبين، وقد يكفر إذا خالف إجماعا معلوما من الدين بالضرورة، فهمت علي؟ أنا أتكلم عن مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف اللي وقع الخلاف بين أهل العلم، فهذه خذ بما تعتقد أنه هو الصواب أو بما أفتيت به، أنا لا أريد أن أطيل، لكن على العموم، لكن الإنكار فيها هذا هو، والتشنيع في هذا الذي لا يسوغ. أما القطعيات فهذا موضوع ثاني، بالله نقرأ هذا الكلام وننتهي. قال رحمه الله: وهذه مسألة اجتهادية، والعصبية فيها مجرد هوى يمنع، هوى يمنع منه العلم. قال ابن عقيل: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف قاضي من قضاة ذاك الزمان، فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع. من القائل هذا؟ هذا أبو الوفاء بن عقيل من أئمة الحنابلة، يقول هذا الكلام على الحنابلة. شوف التجرد، مو دائما خلاص فريقنا هو الممتاز والفريق الثاني هو السيء. ترى يعني أحيانا بعض الناس من المتدينين للأسف يكون أسوأ من مشجعي فرق كرة القدم. إيش هذا؟ قال: لا أقول العوام بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف، فكانوا يتسلطون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر والقنوت. فهمت قضية القضايا، وهي مسألة اجتهادية. فلما جاءت أيام النظام، النظام من الشافعية، ومات ابن يوسف وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبز وبالتيسيم. قال: فتدبرت أمر الفريقين. هو ابن عقيل له راضي عن هؤلاء ولا أولئك، يقول لا هؤلاء خير ولا أولئك بركة، بمعنى يعني هو ما قال كذا، أنا اللي أقول عنه. قال: فإذا بهم، قال: فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم. وهل هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد، يعني أفعال الجنود والعسكر؟ الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم. انتهى ما ذكره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاص اقفلوا الباب هذا، لأن الباب هذا سيخرجنا إلى مخرج ما أدري متى نعود. فين وقفنا يا شيخ؟ أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. صلاته وصلاة المأموم، يعني إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا عنده هو فتبطل صلاته، وإن ترك الإمام ما كان يعتقده المأموم. قال: وإن كان عند المأموم وحده لم يعد، يعني المأموم، لأن صلاة الإمام صحيحة وهو يصلي خلفه. فهمت الفرق الآن؟ إذا كان الإمام يعتقد مثلا إنه التسبيح واجب، ترك التسبيح في الركوع يعتقده واجب، معناه بطلت صلاته عند نفسه وبطلت عند المأموم. لكن لو أنه يرى أنه ترك أن التسبيح ليس بواجب، فما سبح في الركوع ولا في السجود، والمأموم يراه واجبا، فصلاة الإمام صحيحة وبالتالي صلاة المأموم صحيحة. تفضل يا شيخ. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. نعم، بدون تأويل ولا تقليد، يعني ترك ركنا تشهي هكذا، لا هو مقلد لعالم أفتاه ولا هو مجتهد فرأى أنه ليس بركن. فهمت عليه؟ تفضل. يقول: لا تصح. أيوه. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. نعم، الرجل خلف المرأة لا تصح صلاته، والخنثى خلف المرأة لا تصح صلاته، الاحتمال أن يكون الخنثى رجلا فلا تصح. وقلنا مرارا الخنثى اللي هو فيه تشوه في الخلقة في منطقة، يعني في عضوه التناسلي، بحيث ما يعرف هو رجل ولا امرأة. قال: لحديث جابر السابق. أيوه. ولا خلف خنثى للرجال والخناثة لاحتمال أن يكون امرأة. طيب إذا انتبهوا الآن، ولا تصح صلاة رجل، هذه أولى، رجل وخنثى خلف امرأة. والصورة الثانية: ولا خلف خنثى للرجال والخناثة، يعني الرجل لا يصلي خلف خنثى لاحتمال أن يصلي خلف امرأة، والخنثى لا تصلي خلف خنثى لاحتمال أن الإمام امرأة والمأموم رجل. قال: لاحتمال أن يكون امرأة. هيمشوا معايا. قال: ولا إمامة صبي لبالغ، رقم ثلاثة، في فرض، يعني لا يصح أن يصلي الصبي إماما في صلاة الفرض. اكتب عندها: وعنه تصح، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صبيانكم في الديلم وهو ضعيف، قاله في المبدع، وتصح في النفل. إذن إمامة الصبي في الفرض للبالغين لا تصح المذهب، وفي الرواية الثانية تصح. قال: وإمامة وتصح في نفل، وإمامة صبي بمثله تصح. طيب الصورة الرابعة: ولا إمامة أخرس، هذه الرابعة، ولو بمثله. الأخرس اللي ما يقدر يتكلم لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل، أخرس ما يقدر يتكلم، ما يقرأ الفاتحة أصلا، فإذا لا يصلح أن يكون إماما لأنه تسقط عنه الفاتحة، لا يستطيع أداء الفاتحة وليس له بدل عنها، بخلاف اللي يعجز عن القيام يصلي جالس. قال: ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله. العاجز عن الركوع لا يؤم إلا عاجز عن ركوع، أو سجود عاجز عن سجود لا يؤم إلا واحد بمثله. قال: أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، يعني على القيام، لكن استثنى مسألة واحدة. قال: إلا إمام الحي أي الراتب، إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. إذن ما هذه المسألة خلاصتها ما هي؟ إنه هل يصح أن نصلي خلف جالس إمام عاجز عن القيام؟ يقول: لا، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا العاجز هو إمام الحي، هو إمام المسجد الراتب، وأصابته علة يرجى زوالها، مش دائمة، المرجو زوال علته. طيب لو كانت دائمة لا يصلى خلف، لماذا؟ لأنه سيفضي إلى ترك القيام على الدوام. طيب هذا الإمام الراتب اللي أصابه مرض وصلى بنا جالس، نصلي وراءه كيف؟ قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. يعني لهم أن يصلوا قيام ولهم أن يصلوا جلوس مثله، أخذا من حديث عائشة، لقول عائشة صلى الله قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، لكن بعض أهل العلم قالوا أن هذا نسخ أصلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عند مرض موته، لأنه صلى جالسا وهم وراءه قيام، فقالوا هذا منسوخ ولا يجوز أن نصلي خلف الإمام الجالس جالسين، وإنما نصلي قياما. ثم قال المصنف: فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، جاءته علة وجلس، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام أحمد. إذن فهمنا الصورة الآن على المذهب، إنه إذا الإمام بدأ الصلاة جالسا لنا أن نصلي خلفه جلوس، وإذا صلى قائما ثم أصابته علة ومرض فجلس، فإذا نبقى قياما. ثم قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذه الأولى، به سلس بول، بمأموم به سلس بول كالأمي بمثله. هذه الثانية، واحد ما يحسن الفاتحة، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، واحد ما يحسن قراءة الفاتحة يصلي بمثله، معلش. ثم قال: ولا تصح خلف محدث، هذا الأول، حدثا أصغر أو أكبر أبدا ما تصح صلاته إمام خلفه، يعني لا تصح خلفه. ولا خلف متنجس، هذا الثاني، نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. طيب لو كان يجهل، اللي هو محدث، صلى محدث أو نجس، كان يجهل ذلك، إذا علم ذلك قلنا صلاته باطلة، وقال صلاته باطلة وصلاة من خلف. قال: فإن جهل هو أي الإمام أو جهل المأموم حتى انقضت الصلاة، صحت الصلاة للمأموم فقط، لقوله قال: صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد الحسين الحراني عن البراء بن عازب. وإن علم هو، اللي هو الإمام علم أنه هو، وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا. خلاصة المسألة هذه باختصار: إذا صلى الإمام والمأموم وجاهل أنه محدث أو متنجس بعد إلى أن ما علم إلا بعد الصلاة، الإمام صلاته باطلة والمأموم صلاته صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة فالإثنين صلاتهم باطلة، أو المأموم علم أن الإمام غير محدث يعني غير متوضئ فصلاة الإثنين باطلة. ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك عليكم.